الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مساكم الله بالخير جميعا، ونبدأ إن شاء الله في التفسير. اقرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم، عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده، ومن ذلك أنه جل وعلا خلق لهم هذه الأنعام فهم يملكونها بتذليل الله وتسخيره سبحانه وتعالى، يعني هذه الأنعام لهم. فقوله مما عملت أيدينا، طبعا هو الله سبحانه وتعالى له يد نثبتها كما يثبت أهل السنة، كما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وكلتا يدي ربي يمين، وخلق الله آدم بيده كما قال موسى لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وكتب التوراة بيده، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال لما خلقت بيدي. فكل هذه وغيرها كثير وكثير جدا تثبت اليد لله سبحانه وتعالى. لكن يا ترى هل في قوله مما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا له مما عملت أيدينا، هل هنا المراد بأنه سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام بيده كما خلق آدم فسوى بين خلق آدم وخلق الأنعام بيده؟ الصواب في هذا لا، وأن هذه ليست من آيات الصفات. فقد صح عن ابن عمر أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده، خلق العرش والقلم، وخلق آدم، وخلق جنة عدن بيده، ولم يخلق غيرها بيده، وإنما كل ما خلقه الله بعد ذلك بقول كن فيكون. لذلك ورد عن السلف أن الملائكة لما طلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني أن لعبادتهم له وكذا أن تكون لهم الآخرة، فقال سبحانه وتعالى لهم، جاء يعني في أثر متفرقة عن السلف أن الله قال لهم لا أجعل صالح من خلقت بيدي أو بيدي كمن قلت له كن فكان. ولذلك سئل بعضهم عن خلق الملائكة أو جبريل أو كذا والمفاضلة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن محمدا أكرم خلق الله عليه، فإن جبريل خلق من خلق الله كخلق السماوات والأرض، خلقه بكن فكان. فالمقصود من هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه أضاف الفعل فيها إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا، فقال مما عملت أيدينا، بعكس اليد إذا ذكرت ويراد بها اليد فعلا قال لما خلقت بيدي، فأدخل الباء وتعداها بالباء هنا يدي تعداها بالباء إضافة الفعل إلى نفسه، كما لو قلت كتبت بالقلم يعني كتبت بيدي والآلة التي استخدمتها هي القلم. فالفعل حقيقة هو بآلة القلم، وهذا كما لو قال نجار أنا صنعت هذا الكرسي بيدي، ما يكون هذا لا يمكن أن تحمل على أن يكون صنع الكرسي بعماله، لأن قال بيدي أدخل الباء، فهذه الإضافة أو هذا التعدي بالباء يدل على أنها خلقها حقيقة بيده، وإلا فالأمر يمكن لو قال أنا صنعت هذا يحتمل إيش أن يكون صنع بنفسه أو صنع بعماله. ويرى الشيخ الشنقيطي إنها من آيات الصفات الدالة على صفة اليد، وهو بعيد كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره. وفي هذه الآيات أيضا إثبات العمل لله تعالى والفعل، إن الله يفعل ما يريد، وإن الله يعني يعمل كذلك، والله يصنع كذلك، إن الله خلق كل صانع وصنعته، فهو الذي علم ذلك وعلم بالقلم. وقوله وذللناها لهم، في كتاب هنا على المكتب مفتاح دار السعادة لو تأتي به، لابن القيم رحمه الله كلام جميل في الحقيقة في هذا، في حكمة الله تعالى البالغة في إعطاء سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار. قال ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها، إذ لو كانت عمياء صماء لم يتمكن من الانتفاع بها. ثم سلبها العقول التي أعطاها الإنسان على كبر خلقها، فسلبها العقل، أعطاها السمع والبصر لأجل مصالحها ومصالح العباد، ولكن سلبها العقل ليتم تسخيره إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء. ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لم تنعت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له، فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذللت له، فسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان، وليظهر أيضا فضيلة التمييز والاختصاص. ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخير الله لها. قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا

ثم قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. وهو خصيم مبين شديد الخصومة، وإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم كثير الخصومة واللجاج والجدال، مع وضوح الأمر وجدال في الغالب بالباطل، ويناقش الحساب ويجادل، يحاول أن ينافع عن نفسه وعن أعضائه، فهي التي تشهد عليه كما مر معنا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كما قيل فكرك فيك يكفيك، فيك فكرك فيك يكفيك، يعني تفكر في نفسك يكفي بتدبرك في حال نفسك، يعني عبرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. وقال سبحانه وتعالى ردا على من قال من يحيي العظام وهي رميم، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فيمسكون الرميم العظام البالية يفتتونها ويقول هذه تخرج مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى رد على من قال هذا وليحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا أبلغ في الرد عليهم، وهو بكل خلق عليم. ومن أعظم أسباب من أعظم الحجج على البعث النار. كيف يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا الشجر في نوع، فأنتم أنشأتم شجرتها، شجرة النار هذه اسمها العفار والمرخ، شجرتان عودان يعني يحك أحدهم في الآخر فتوقد النار. طب هذا عود أخضر رطب ماء بارد يخرج نار حارة، يعني لا يصلح فيها إلا اليابس ونحو ذلك. شجرتان خضروان هما العفار والمرخ، إذا حككت إحداهما بالأخرى اشتعلت النار فيهما. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واللبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصر تلك المواد ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء ويفعل ما ينكره هذا الملحد الخبيث الذي ينكر هذا الأمر. قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم الرميم وهو يفتته ويذريه في الهواء وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآية في آخر ياسين. أظن أبي بن خلف كان من الذين قتلوا في القليب. أولم يرى الإنسان أن هذا الحديث يعني الظاهر أنه ليس يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل عن جماعة من التابعين أن أبي بن خلف هو القائل، وسيأتي معنا أن القائل في هذا هو العاص بن وائل. نعم، وهو صحيح عن ابن عباس. ويحتمل هذا وهذا. المهم نعم. أمية بن خلف كان في القليب. أمية بن خلف. أمية بن خلف ليس أبي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخرهن. وعن ابن عباس أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله تعالى هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال ونزلت الآيات من آخر ياسين. وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث. نعم إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. والآلف واللام في قوله أولم يرى الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث. أن خلقناه وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإلحاد هذا وإنكار البعث ليس أمرا حادثا. إذا وجدت أحدا ينكر هذا في هذا العصر من هؤلاء الملاحدة لا يعني تستغرب أن يكون يعني هذا موجود وأن ينتشر بين الناس الإلحاد، لأن هذا أمر يعني قديم. والشيطان هو الذي يعني أغوى السابقين أغوى اللاحقين أيضا، هو موجود. الشيطان واحد يعني هذا رئيسهم وإمامهم وقدوتهم ويعني معلمهم واحد، لكن الذي يحزن منه هو جهل المسلمين بدينهم حتى يخرجوا من دينهم إلى هذه الردة وإلى هذا الكفر. هذا الشيء الذي يمكن أن نستغرب منه أو نحزن عليه، هذا السبب الجهل بالدين. ولذلك ينبغي لطلاب العلم خاصة وللناس عامة أن يتفقهوا في كتاب ربهم وسنة نبيهم، يعلمون أنه الحق ويزدادون إيمانا ويزدادون يقينا، ويعرفون أيضا الرد على أهل الباطل بحيث لا يلعبون عليهم. لذلك يعني الصحابة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا هؤلاء يعني لم يرتد منهم أحد، وإنما الذي ارتدوا الذين دخلوا في دين الله أفواجا، هكذا جاءوا ودخلوا في الإسلام أفواجا خرجوا أفواجا في الردة. لكن الذين تأصلوا وعرفوا وفهموا ودرسوا الكتاب والسنة هؤلاء أبدا ما أحد، بل ما يزاد الواحد منهم إلا ثباتا وإيمانا ولله الحمد ورسوخا في هذا الدين. لذلك قال في حديث هرقل أيرتد منهم أحد سخطة لدينه؟ قال لا. ما نعم كذلك أمر الإيمان حتى نعم. فلما يدخل الإيمان إلى القلب والناس تفهم الدين لا يمكن أن يتسخطه أحد، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. نعم. قوله أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أو لم يستدل من أنكر البعث أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما روى الإمام أحمد عن بسر بن جحاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك والأرض منك